فلا يزال حديثنا موصولا حول الحج وحول معانيه وحول أهم الدروس المستفادة منه. وقبل أن نتحدث عن موضوع خطبة اليوم، ينبغي أن نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إخواننا في القاهرة، بل إنه من جرمهم ومن إرادة الله تعالى لإخفاقهم أراد الله عز وجل أن يكون أمام معهد الأورام، أمام أشد الناس بؤسا ومرضا، حتى يكون هذا الإخفاق درسا للمجرمين وللغاشمين وللمعتدين أن أعمالهم تلك لا تنال رضا الله لأنهم يوهمون أنفسهم بذلك. فلعل فشلهم هذا لعله رسالة قوية أنهم على باطل وأنهم في ضلال مبين. لكنني سأتوقف عند ملمحين مهمين. الأول هو أن نخص الشهداء بالدعاء وأن نخص المرضى بالدعاء بالشفاء. أن تتوفى وأن تستشهد أسرة كاملة في عرس ابنهم وابنتهم فهو ابتلاء عظيم. أن يتوفى 20 شخصا من أسرة واحدة وهم يزفون عروسهم وعروستهم هو ابتلاء عظيم. نسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا وأن يرزقهم أعلى درجات الشهادة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما نسأل الله العلي العظيم أن يشفي المرضى جميعا وأن يجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب وأن يعيننا على شكر نعمة العافية، فكلنا مقصرون في شكر نعمة الله. وكم رأيتم من مشاهد يندى لها الجبين ويشيب لها شعر الولدان من شدة المآسي التي رأيناه، فنسأل الله أن يخفف عنها. أما الملمح الثاني وهو ملمح وجيه، وهو أن سيارة الإجرامي الغاشم القاتل الظالم كانت تسير في عكس الاتجاه. وأظن أن كثيرا منا ربما يشارك في إثم ما وقع، لأن السير في عكس الاتجاه كان قديما مستنكرا مستبشعا، لكن كثيرا منا يستسهلون وأصبحوا يسلكون نفس الطريقة، مما أدى بالناس إلى أنهم أصبحوا يألفون السير عكس الاتجاه، أصبح مألوفا، لأنه لو لم يكن مألوفا الإلف دائما يؤدي إلى أن الأمر أصبح مستساغا ومقبولا. الذي جعل الأمر مألوفا هو كثرة وقوعه في حياتنا. لا شك أن هناك تقصيرا ينبغي أن يؤخذ على أيدي هؤلاء، لكن لا ينبغي أن نشارك أحدا في فعل هذه الجريمة، لأن استسهال هذا الفعل ولأن ائتلاف هذا الفعل وإلف الناس له دفعهم إلى أن يتركوا هذا المخالف وهو يسير عكس الاتجاه. إذا أردت أن أذكر نفسي وأن أذكر إخواني ألا نشارك هذا الأمر مطلقا ولو على أرواحنا، لأن النظام تعود وانضباط. هذا الإجرامي الإرهابي الغاشم دفعه لذلك أن الناس أصبحوا يألفون في كل حياتنا في كل الطرقات، أصبحنا نألف تماما أن نرى من يسير في عكس الاتجاه. لكن لو قضينا على هذه الظاهرة ما كان لمثله أن يفكر في أن يفعل العكس وأن يسير في هذه المناطق الحيوية المهمة. إذن هو درس وعظة، ونسأل الله أن يعيننا على الانضباط والالتزام. أما عن صلب خطبة اليوم، تتحدث خطبة اليوم عن يوم عرفة، تتحدث عن بعض المعاني والدروس من قصة سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وتتحدث عن حقوق الحيوان المضحى به، فهي حقوق لا يلتفت إليها. أما عن فضل يوم عرفة فإننا في خير أيام الدنيا، نعيش في خير أيام الدنيا بنص الحديث. أيام العشر خير أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها، والفجر وليالي العشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه؟ يريد العشرة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه خاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هي خير أيام الدنيا، تفضل نهار عشر رمضان، العشر الأواخر من رمضان. النهار هنا يفضل النهار هناك، والليالي هناك تفضل ليالي هنا. هذه الأيام إخوتي الكرام، اليوم يوم التروية، كان الحجاج يرتوون فيه استعدادا لأداء مناسكهم، وقيل لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم أري فيه المناسك. يوم عرفة غدا، ما فضل يوم عرفة؟ أولا هو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه الدين وأكمل فيه النعمة. جاء رجل يهودي إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عندكم آية لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لأقمنا لها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سيدنا عمر: إنا لنعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. إذن هو اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم علينا فيه النعمة. كذلك في يوم عرفة حديث صحيح: ما من يوم يعتق الله تعالى فيه العباد أكثر من يوم عرفة، وإن الله تعالى لا يدنو ويباهي الملائكة بعباده. هو يوم عظيم يدنو الله عز وجل فيه جل شأنه وتعالت عظمته إلى السماء الدنيا، يدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. هذا اليوم العظيم. كذلك أيضا هناك حديث مهم أخرجه الإمام مالك والإمام البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة. ما من يوم ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك لما يراه من تنزل رحمة الله على العباد فيغفر لهم الذنوب العظام. وما رؤي إلا في يوم كذلك إلا في يوم بدر، إذ رأى جبريل يزع الملائكة. رواه مالك والبيهقي رضي الله عنهما. إذن في يوم عرفة يوم يكون فيه الشيطان أصغر وأحقر وأضحر وأغيض، أشد ما يكون من هذه الصفات، لما يراه من تنزل رحمة الله على عباده ويغفر له الذنوب العظام. إذن هو يوم مهم ينبغي أن نعد العدة له غدا بالصيام وبالذكر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قدير. إذن علينا أن نستعد لهذا اليوم وأن نكثر من هذا الذكر وأن ندعو الله عز وجل، فإن خزائنه لا تنفد ولا تنتهي. ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. كذلك إخوتي الكرام، صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة، أحتسب عند الله أن يكفر العام الذي قبله والعام الذي بعده. فعلينا أن نستعد وأن نطلب من أبنائنا وبناتنا ومن كل أسرة البيت أن تصوم غدا على الأقل، فهو يوم يكفر الله عز وجل به عامين، عاما مضى وعاما يأتي إن شاء الله. والمغفرة بعد المغفرة هي عفو بعد عفو، وهو إمعان في العفو وتأكيد عليه ومبالغة في وقوعه. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كذلك إخوة الكرام، أردت أن أتوقف عند ملمح صغير مع قصة سيدنا إبراهيم، مع أبي الأنبياء، مع خليل الله إبراهيم. سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل هم أبطال هذه المناسك، أجرى الله عز وجل عليهم هذه الأركان وهذه المشاعر والشعائر. لما أخذ سيدنا إبراهيم السيدة هاجر ومعها طفلها وكان رضيعا، أخذها إلى مكة، وكانت قفارا صحراء جرداء لا إنس فيها ولا أحد ولا شيء، بنص الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري. فلما ذهب وترك زوجته هناك، قالت له سيدة هاجر: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا ونحن في مكان لا إنس فيه ولا شيء؟ بنص الحديث لا إنس فيه ولا شيء. قالت ذلك مرارا وبنص الحديث أيضا، فلم يلتفت إليها سيدنا إبراهيم لأنه مكلف بهذا ولا يجد إجابة، ويشق عليه في نفسه أن يترك زوجته وطفلها الرضيع ومعهم قربة صغيرة فيها ماء وجراب فيه تمر، ولا شك أنهما سينفذان سينفدان تماما، لكنه يثق في ربه ويثق أن ربه لا يريد إلا الخير، وأنه إن أمره بشيء فليس عليه إلا السمع والطاعة. فقالت له: أين تذهب وتتركنا؟ قالت ذلك مرارا فلم يلتفت، حتى قالت له: الله أمرك بهذا؟ استفهام، الله أمرك بهذا؟ عندها التفت وقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله أبدا. هذا يقين، لابد أن نتوقف عند هذه العبارة التي تحمل كل معاني اليقين، وتحمل حسن الظن بالله، وتحمل حسن الثقة بالله واليقين بالله بأنه لن يضيعنا أبدا. قالت: إذن طالما أن الله أمرك بهذا، ربما تكون خشيت أن يكون اجتهادا بشريا، لما علمت أنه أمر إلهي تيقنت أن الله عز وجل لن يضيعها. قالت: إذن لا يضيعنا الله أبدا. ثم أخذ سيدنا إبراهيم عند الثنية وأخذ يدعو بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا لهم سيدنا إبراهيم. ثم جاءت القبائل واستوطنت حول، حدث بعدها بئر زمزم، وجاءت القبائل وغير ذلك. ثم جاء سيدنا إبراهيم وقد كبر إسماعيل وتزوج من بنات قبيلة جرهم التي سكنت بجوارهم، فجاء سيدنا إبراهيم، هذا هو الملمح الثاني، ليزور ولده، فطرق الباب فخرجت إليه زوجته فسألها عن زوجها، فقالت: ليس موجودا. فسألها عن طعامها وعن أحوالها، فقالت: نحن بضيق وشدة. كيف حالكم؟ قالت نحن بضيق وشدة. فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام ومريه أن يغير عتبة بيته، عتبة بابه. هذا المصطلح أول ما استعمل استعمله سيدنا إبراهيم، وفيه دلالة أن المرأة عتبة البيت، فإن كانت العتبة عتبة خير كان البيت بيت خير، وإن كانت الأخرى كانت الأخرى أيضا. هذا مصطلح خاص بسيدنا إبراهيم، ومنه أخذ أن البيوت أعتاب وأن هذه الأمور أعتاب. قال مريه فليغير عتبة بابه. فلما جاء سيدنا إسماعيل قال هل زارنا أحد؟ فقال له كذا، فقال هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك، فطلقها. طبعا هذا لا يقاس على أحوالنا، هذا النبي، هذا أبو الأنبياء، لأن هناك رجل منذ أعوام رأى في المنام أنه يذبح ولده فقام وذبحه، حدث حادثة. هذا يخص الأنبياء فقط، لا أن يطلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته بغير داع وبغير سبب أن يفعل هذا، هذا يخص الأنبياء فحسب. فقال إنه أمرني أن أطلقك فطلقها. فلم وزاره بعد ذلك وتزوج بأخرى، فزاره بعد ذلك سيدنا إبراهيم فلم يجده، فطرق الباب وقال كيف حالكم؟ قالت بخير من الله وفضل. قال وما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. فدعا لهم اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم. قال ابن عباس ولو قالت له بالحب لدعا لها بالحب والثمار. إذن إخوتي الكرام، فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. أردت أن أتوقف عند مصطلح عتبة الباب حتى ألفت النظر إلى أخواتنا وإلى المسلمين والمسلمات إلى الاهتمام بهذا المصطلح، وأن تعلم المرأة أنها مقدرة ومكرمة، وأن خير البيت منوط بها وملتزم عليها، وأنها هي أساس كل خير يحدث في هذا البيت وأساس كل توجيه للخير وللفضل. كذلك إخوة الكرام، سنتوقف إن شاء الله تعالى في خطبة العيد وفي الخطب التالية حول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كانت آخر خطاب علني من النبي صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نتوقف عندها. كذلك ينبغي أن ننبه إلى عدة أمور، منها حقوق الحيوان المضحى به. تحدثنا عن حقوق المضحي، تحدثنا عن الأضحية وعن شروطها، ومن يذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم تصدق به، لكن الأضحية والثواب الأضحية بعد صلاة العيد، وإن يسر الله تعالى لنا ستكون الصلاة إن شاء الله في تمام السادسة إلا 10 دقائق، 5:48 يوم الأحد إن شاء الله. وأوصي أيضا بالمناسبة، أوصي إخواننا أصحاب السيارات في الناحية اليمنى من المسجد من الشارع أن يمتنعوا عن ركن سياراتهم من سبت، من عصر يوم السبت، من عصر الغد إن شاء الله، حتى نستعد لصلاة العيد ونعتذر عن هذا الإشغال لساعات فقط، ثم تعود الأمور كما كانت. فأرجو من أصحاب السيارات ألا ينسوا هذا الأمر، إخلاء الشارع من عصر الغد لو أراد الله تعالى بنا وقدر لنا حياة. من حقوق الحيوان المضحى به أمور يغفل عنها كثير من الناس. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد القتلة والذبحة على وزن فعلة، اسم هيئة، أي هيئة القتل وهيئة الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال العلماء يسن ويستحب ألا يذبح، ألا يذبح الأضحية أمام غيرها من الحيوانات، ألا ترى الذبح، الحيوان لا يرى ذبح أخيه، وألا يحد الشفرة أمام الحيوان المضحى به، وألا يجره إلى المذبح أمام غيره. انظروا إلى الإسلام وإلى عظمته، انظر الآداب التي نغفل عنها كثيرا. الحيوان المضحى به لا ينبغي أن يرى السكين، ولا ينبغي أن تحد الشفرة أمامه، ولا ينبغي أن يجر إلى المذبح أمام غيره. انظروا إلى ديننا العظيم الذي راعى حتى حقوق الحيوان قبل أن يتشدق بها الغرب ويتصدقوا بها علينا ويدعون زورا وبهتانا أنهم أصحابها وأنهم أولى الناس بها. انظروا إلى هذه الآداب. كذلك أيضا لا ينبغي أن ننسى آداب النظافة العامة. كثير جدا من الجيران يعانون، ينبغي أن تحافظ على جيرانك وأن تكون صورة مشرفة للإسلام وللمسلمين، وأن تنتبه ألا تخالف بهذا الأمر وألا ترمي القاذورات في عرض الطريق أو أمام بيوت الناس أو منازلهم. وفي ختام الخطبة أذكر حضراتكم أيضا بأهمية التبرع لذبيحة الجمعين حتى توزع لحومها على الفقراء والمحتاجين، وهي ذبيحة وليست أضحية، وتكلفتها فاقت 15,000 جنيه. 15,000 جنيه تكلفتها، فمن أراد أن يتصدق فليبادر ويتصدق، وجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم أن يتقبل منا أعمالنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم الحجاج يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لهم السلامة والغنيمة، واجعله موسم سعادة ومغفرة ورضوان، اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين، وارحم شهداءنا في كل وقت وحين، اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم احقن دماء أبنائنا بفضلك ورحمتك، واحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضى معهد الأورام والمرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا يا أرحم الراحمين، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا، اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم ارزقنا حفظ القرآن الكريم ويسر لنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأعنا على صيام يوم عرفة، وتقبله منا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا أعمالنا ووفق أولادنا وبناتنا، اللهم اجعله قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، اللهم فرج كرب كل مكروه واقض دين كل مدين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تيسر لنا شؤون حياتنا وأن تعيننا على تربية أولادنا تربية ترضيك وترضي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله